صباح الخير. رحنا ابو بعد غيابه. اهلا وسهلا، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ صباح الفل. صالحه ازيك؟ حلمي العسال، صباح النور. نقول اهلا. ازيك يا تامر؟ عاملين ايه؟ صباح الورد، ايه الاخبار؟ عشان اكون اول واحد، انا قلت لكم رمضان جانا، بس اكون اول واحد. هلا مصطفى، قلت لك بتتاخر يا بنتي، احنا داخلين في ايام رمضان فكلنا هنفضل صاحيين. هو في حد بينام في رمضان؟ في حد بينام في رمضان؟ مفيش حد بينام في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. اصل عبد المطلب ده برضه مزاج، يعني انت فاهم الجو مش تلج. يسرى، انا حاولت ادور لك على ماسنجر يا بنتي، عايز ابعت لك تكلمينا، ما لقيتلكيش ماسنجر. ايه؟ نوصلك ازاي؟ ازيك يا ام حبيبه؟ سهير فكري الجلاد، اسمك رنان يا فكري. ازيك يا سميره؟ عاملين ايه؟ عبد المطلب رهيب، خاصه بقى ما تمشي الناس وتقعد لوحدك مع عبد المطلب. ازيك يا شيماء الباجوري؟ ابو النصر عسكر من النمسا، ابو النصر من النمسا، خلاص حفظتك. يا صباح الخير، اهلا وسهلا. ازيك يا خالد؟ ثنائي القطب طبعا بيخف يا بابا، مش حاجه اسمها ثنائي القطب اصلا. الاضطراب الوجداني النفسي ثنائي القطب، معروف معروف، حتى اسمه يخوف. لو قلت لحد انت عندك اضطراب وجداني، عارف كلمه اضطراب وجداني اصلا، يبقى انت بص شرخته، عارف؟ متخيل انت عملت ايه في البني ادم ده؟ شرخته على طول كده. شوف الكلمه شرخته، اضطراب وجداني، عارف انت؟ تخيل لما يبقى وجدانك، وجدانك انت مضطرب، ما بالك باحشائك. ازيك يا سهير؟ يعني اذا كان وجدانك مضطرب اكيد احشائك متقطعه. ما اقدرش يا دكتور، ده يكفي صحتي اللي ردت ليا بفضل الله، الحمد لله. ميسي وحضرتك جوت الطب، ميرسي. ميسي في الكوره وانا في الطب، حاضر. ميرسي يا هواري. ريحه الفم الكريهه وامساك سببها عدم الهضم والامساك. ريحه الفم الكريهه معناها ان فيها تقيح في المعده او الامعاء. شوف الكلمه كبيره ازاي، تقيح، تقيح، مش انا الدغ، هي تقيح، مش تقرح وانا بقولها تقيح، لا هي تقيح، قيح، يعني قيح جدار الامعاء او جدار المعده ملتهب لدرجه ان هو تقيح. خلاص. اه طبعا، الله يرحمه عبد المطلب كان حزين خالص، الله يرحمه. يعني تحس معلم جزار طالع يغني. يعني فاهم، جزار عادي يوم العيد عادي لسه دابح خروفين وطالع يغني، فاهم؟ وانت بتسمعه ومبسوط، انت بتسمعه وانت مبسوط. طبعا الراديو كان بيخلينا يعني ما بنشوفش الناس دي على الحقيقه بقى. يعني تلاقي مثلا عبد المطلب ده ما شافوهوش غير بعد ما قعدوا يحبوه مثلا 15 سنه، فاهم؟ انت خسيتي كتير قوي يبقى نجحتي. السلام عليكم، سهام من الجزائر، اسمها اسماء على الفيسبوك بس هي سهام من الجزائر. شفت الخدعه؟ شفت الخدعه؟ ده كاموفلاش عشان محدش يعرفها خالص. ما رايك في حمض اللاكتيك؟ حمض ما اعرفش عنه اي حاجه. حمض اللاكتيك، لا التقيح ده لازم حضرتك تنظف اكلك عشان معدتك تنظف، وتاخد كام يوم كده عشان تنظف. يعني جدار الامعاء وجدار المعده قادرين على تجديد نفسهم خلال ايام. الموضوع انا مش عايز كتير يعني. العبقري المنقذ الفاهم مش حافظ المحلل الدقيق لاجهزه الجسم بكل صدق وبساطه، حفظكم الله وجزاكم خيرا. شكرا يا سهام، شكرا، اشكرك. انا قريتها بحماس كده، عارفه انا حسيت ان انا يعني عندي حماس، عندي حماس شديد شديد. اهلا وسهلا فوزيه هانم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ والله يا صديق، احنا لينا في المانيا شعبيه حلوه الحمد لله. وجع الكتف علاجه ايه؟ فراق الحبيب. ايه علاج فراق الحبيب؟ نظام الاكل للمرض الاتش اي في اللي احنا بنحكي عليه ده. ومعايا حالات الحمد لله اتش اي في، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما بياخدوش ادويه دلوقتي خالص خالص، وزي الفل، كسبوا صحتهم وكسبوا حياتهم وتمام. الاتش اي في زيه زي اي فيروس يعني. وانا بصراحه مش مفيش فاكهه شتاء مسموحه يا استاذ سهير، مفيش فاكهه ضعف النظر مع الطيبات. مش هرد عليك. والله العظيم ما هرد عليك، مش انا قلت لك بلاش الكلام ده. انتوا عايزين تضايقوني؟ انتوا عايزين يعني، انت حضرتك عايزه ازيك يا شوارب، عامل ايه؟ صباح الخير. حضرتك عايز تضايقني؟ ازيك يا فيصل؟ يعطيك العافية يا دكتور، طمني عنك. ده الايدز، ده اللي بيوصل لمرحلة الايدز، الاتش اي في انفكشن. ده بعد شوية بقى يقول لك عليه اوتو اميون ديفيشنسي سيندروم، او يعني متلازمة نقص المناعة المكتسب. كلمة كبيرة برضو، زي الاضطراب الوجداني كده يعني، انت فاهم؟ يعني تسمعها تتخض. ايه اللي ضعف المناعة المكتسب، فاهم؟ ومناعي، فاهم؟ دخلتك في حتة غامقة قوي. الصفائح بتهاجم بعضها، مفيش مناعة، أرقام بتنزل ل 50 و 30 ألف طفل عمره 11 عام. شفت ده آخر تقريعة بقى، يعني مش الأجسام المضادة بتضرب الصفائح، لا، الصفائح بتهاجم بعضها. شفت ده التشخيص ده؟ شفت الدكاترة بيوصلوا لإيه؟ ورجع يقول لك انت عدو الطب. شفت انت الدكاتره وصلوا الناس يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ الصفايح بتحارب بعضها، الصفايح بتحارب بعضها. تخيل انت بقى اما الصفايح تحارب بعضها، امال كرات الدم الحمراء تعمل ايه؟ يعني اما الصفايح صفايح طلعت نزلت صفايح، انت متخيل؟ شفت انت بلغت في الموضوع لدرجه ايه؟ ان الصفايح بتهاجم بعضها بالليل وما و و و وبتكسر بعض بالليل بقى. نصحى الصبح نلاقي وطاف علي طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. نصحى الصبح نلاقي كل الصفايح خلصت على بعض. مش الكلام ده بيش بشاء. حضرتك اظبط اكلك، الصفايح تتظبط. خلصت القصه. وجع في ركبتي، انا ام اس وماشي على النظام ومرتاحه بصراحه. بمناسبه الام اس، الحمد لله الحمد لله والفضل لله وحده. النهارده كان حاله انتصار جديده برضو، بس يعني قلنا نأجل اللايف شويه لحين ان شاء الله يعني تعافي معين انا مستنيه، انها كانت برضه ستيل لسه فيها غلطات. بقى لها 4 شهور على النظام. ام اس، البؤر بتاعت الام اس صغرت في النخاع الشوكي وفي الدماغ في المخ، وكانت مش ام اس وبس، كانت ام اس وحاجه ثانيه. كانت ام اس وايه؟ انا هقول لك دلوقتي. ام اس وعندها بتويتري مايكرو ادينوما، يعني ورم في الغده النخاميه. كلام شغلنا بقى اللي احنا بنحكيه. يعني ايه بقى الغده النخاميه؟ ايه علاقتها بالاكل؟ عارف انت لما يجي حد يقول لك، يعني يقول لك جيوب انفيه وعندي تاكل في غضروف الانف وجاك في الحاجز الانفي، وغير غضروفين في الرقبه، وغير غضروفين في القطنيه. فتلاقي بقى انت عمال تحكي له، فتقول له حضرتك ايه؟ طب بطل الاكل الفلاني والاكل العلاني يا باشا. خلاص يا شريف، ده شريف داوود. ايوه، الاعاده ليها رقم يا بيه شريف داوود. انت قلت السؤال 30 مره باشا. انا دكتور يا باشا ولي عياده وعندي تليفون، ارجوك السؤال ده غلط غلط اساله اصلا. البروتينات البودره اي كلام، هكس اكس كفته، فلوس في الارض، فلوس في الارض، ولود امونيا على الفاضي يعني. يعني لود امونيا على الفاضي، فمالوش لازمه. حضرتك ايه رايك حضرتك في بص الجاكيت ده؟ يعني عامل لي 6 مقاسات زياده، ولا مش عايز كرياتين. في مشروع عياده اسكندريه، والله لسه مشروع يا محمد عز، يعني لسه مشروع. ممكن الرقم يا دكتور يتحط على الشاشه؟ بس انا بقى هكلم الاعداد، هكلم الاعداد يحط. يا جماعه حطوا رقم العياده على الشاشه في اليوتيوب، حطوا رقم هينزل حالا، هينزل حالا رقم التليفون على الشاشه. هل حبوب منع الحمل تتعارض مع النظام؟ نعم، فانها هرمونات. ازيك يا صباح؟ صباح جمال، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ طمنيني عليكي. شايفك كنت بتبعتي على الواتساب من شويه، بس معلش كنت انا. وفاء زكي بتقول لك نفسي افرحك واقول لك على كم الحاجات اللي اتحسنت عندي. طب ما تكتبيها وانا اقراها. حمادي عز ارجوك، مشروع عيادة اسكندريه لسه مشروع. الاستاذه بقى وسام كانت ام اس وعندها ورم في النخاميه. ورم النخاميه بتاعها نزل في الاربع شهور مرتين، نص ملي في نص ملي، هو 5 ملي باربعه دلوقتي. هو مش متشاف كويس عشان ما عملش بالصبغه. خلاص المره الجايه هنعمله بالصبغه بقى، اجيبه لكم دقيق بس يكون ماشي على النظام صح. شكرا يا تامر، ميرسي. بس مزود لي بقى مقاسات، يعني هو اللبس شكله حلو بس مزود مقاسات. ما انت تبقى اصلا رفيع عشان كل ما تلبس اكتر صحتك في الهدوم تكتر، فاهم؟ لا السكوليوزس مش هصلح كله عشان ما ابقاش كذاب برضه، لان يعني الموضوع هنا بقى فيه عامل تزامن. يعني عامل تزامن يعني ايه؟ انت عظمه اتعوجت بقى كده. بس خلي بالك لو درجات قليله، ما انت برضه هتساعدني يعني، لو درجات قليله تتحسن مع شويه علاج طبيعي. مع الصوت كويس ولا لا؟ مع شويه علاج طبيعي، مع شويه تمارين انت تعملها، مع ممارسه شويه رياضه عشان تفرد الظهر ده، موافق ماشي. لكن ايوه، طب ايه اللي مشيت عليه مريضه الام اس؟ النظام بتاعي مشيت على ايه؟ مشيت على النظام بتاعي. مش انت فيصل بتقول تحياتي ليك وانا بحبك يا عم؟ يعني ايه؟ طب ايه اللي مشيت عليه؟ ما انا بقول لك نظام. هي بس كانت متلخبطه بتاكل قشطه لسه ستيل، فستيل بيجي لها من وقت للتاني الم في الدماغ ماشي. ما هو بقى انت عارف، انت عارف انا قلنا احنا سبق وقلنا العصب الخامس قايم عليه هي، فهو وهو ده الاعصاب اللي انا كنت عايز اتكلم عليها النهارده. هي الستات زي ما سبق واتكلمنا ماشي. حاضر هحط رقم التليفون والله. حاضر حضرتك اكتب بس معلش 010 11 27 7481. عايز حاجه تانية اقول ايه تاني؟ طيب سيبني بقى اركز يا استاذ سميره. فيصل ايوه حبيبي، نظام الطيبات يا حبيبي. ايه يا فيصل؟ وانا عندي نظام غيره يا بابا. يا بابا افهم، ده الثابت، الثابت بتاعك انت تمشي على نظام الطيبات. هو ده العلاج الاصلي لمشاكلك. النظام بيعالج سقوط الحوض. والله والله يعني انا مش ازيك يا مينا عامل ايه؟ مينا جورج ازيك يا حبيبي؟ ايوه التصلب اللويحي مفيش. بص التصلب اللويحي ده رد فعل الجسم حضرتك بشكل معين. ايه راي حضرتك في علاج جلسات علاج الترهلات مع النظام؟ ما عنديش مشكله. مين عايز يفتح شهيته؟ الصوت يا جماعه كويس على فكره، يعني الناس كلها بتتكلم بتقول الصوت كويس، فيعني خلاص بقى ما حدش كل شويه يقعد يقول لك ايه الصوت يا دكتور الصوت، كل واحد يعلي الصوت شويه من عنده. انا مش هزعق اكتر من كده. الو طب كده حلو، كده الصوت كده حلو اهو، حلو قوي بقى ده الصوت كده طالع فوق في. بصوا الكاكاو الخام بس، الكاكاو الخام بس. ماله الليزك؟ عادي هي عمليه ميكانيكال بتصلح، بس انا بقول لك على النظام. خلي بس اللي عايز يعمل، محدش فيصل الاوزمبيك ضد الكلام اللي انت لو بتحكي على الام اس انت يا باشا اي حاجه من الحاجات دي تضرك على طول كده خلاص. وجيوب الانفيه مش هتروح طول ما في معده بايظه. انا متعوده على النظام بس خف بسرعه الحمد لله دور البرد، بس اكيد لخبطتي، اكيد لخبطتي. اه ليزك عادي ما عنديش مشكله. مالها الدوالي؟ يعني مالها الدوالي؟ لا طبعا انا ضد لقاحات الاطفال كلها مش محتاجين. زعتر لا، زيت زيتون اه. الزعتر طلع او نزل برضه ده خضار يا بابا، ما تشوش يا حبيبي ما بيدوبش يا بابا. مليان سمسم يا بابا يعورك في بطنك. انت غريب قوي يعني، انت غريب قوي، انت فعلا غريب غريب. عارف الغريب بتاع مسلسل اللعبة؟ العلاج بالاكسجين الباركنسون طبعا بيتحسن، طبعا طبعا كل الرعاش بيتحسن، كل الرعاش بيتحسن. طالما في زلال في البول يبقى في التهاب في النسيج الكلوي، وفي التهاب في النسيج الكلوي يبقى في التهاب في حتة تانية في جسم حضرتك. بص بص مصطفى سيد، انت مستفز يا مصطفى. مش قلت لكم يا جماعه قبل كده كل الناس اللي اسمهم مصطفى مستفزين؟ اهو اهو مصطفى، اهو اهو مصطفى مستفز. ميرسي يا فاطمه يا جلال، شكرا شكرا. وايه اللي لذ للشاربين ده؟ تضخم كامل لطفل 4 سنين. لا نصايح رمضان ايه ده؟ رمضان ده جاي لنا بصراحه. بص حضرتك، عضلات الظهر الصدريه في الجانب الايمن متصلب شديد العضلات. ايوه كده، هو ده الكلام. التهابات الفك ومأثره على الاذن، ده كده عصب خامس على طول. بص حضرتك، بص حضرتك دلوقتي هما وجع السنان وحساسيه اللثه ووجع مش عارف ايه المتكرر والام الفك والام الوجه والام حوالين العين وكل ما شابه هذا الكلام، الناس دي ما فكرتش في العصب الخامس. التهاب اللسع هو ألم يصيب اللسع عند شرب الماء الساخن أو الماء البارد. إيه ده يا عم ده؟ إيه يا عم؟ إيه الديفينيشن ده؟ ميرسي ميرسي يا أحمد، أحمد من كوكب المريخ، اسكت بقى. أحمد كمال بيقول كعبي بيوجعني لما بصحى من النوم. كلنا بنقول في نفس واحد ألف سلامة يا أحمد يا كمال، ألف سلامة عليك وعلى كعبك. احمد كمال الف سلامه عليك وعلى كعبك. اول ازيك يا تامر، الدكتور تامر الباز، الف سلامه على احمد وبنقول له الف سلامه على كعبك. كعبك دفي دفي كعبك دفي كعبك. اديني قلت لك اهو، زيت زيتون وفازلين وجليسرين وتلف رجليك وتدفي رجليك. تدفي رجليك بشراب صوف وتقعد في حته ناشفه يا احمد. خلاص يا احمد، احمد كمان مصمم. احمد احمد احمد الناس دي. خلاص يا ابني، خلاص انت يا ابني، خلاص يا ابني، احنا كلنا اتأثرنا عشانك بقى، مش منطق كده. احمد يا كمال خلاص. ازيك يا منى؟ انا الزكي، ازيك عامله ايه؟ رهيب رهيب. الناس برضو يعني واخدين على تقل الدم، يعني مش عارف. نصايح رمضان هننزلها في الامسكه، ومن هنا بنقول لاحمد الف سلام عليك وعلى كعبك. بس مش مشكله، هو بيقول لك يعني هو كلام واضح يعني، فاهم؟ هو بيقول لك اما بصحى من النوم خلاص الموضوع سهل يعني، يعني يا تستأصل للنوم يا تستأصل كعبك. ابو النصر بيكلمك من اليوتيوب، هو بيقول لك الف سلام، بيقول لك الف سلام على كعبك. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله النهارده وسام ربنا اكرمنا فيها ام اس ظبطت، والورم اللي في النخاميه صغر الحمد لله. يعني دلوقتي اللي كانت لسه بتاخد ادويه على فكره بالمناسبه لحد برضه النهارده، يعني وقفنا لها شويه حاجات طبعا، لسه ستيل دماغها في فيتامين بي والزعابيط الحاجات اللي هي كده ماشي. بس الحمد لله يعني الحمد لله ان كعبها ما بيوجعهاش اول ما تصحى منه. ان شاء الله هنطلعها المره الجايه تطلع معانا. وكان برضو ربنا انعم علينا النهارده برضو بحال باتنين تانيين، راجل ومراته، صيام رمضان. تامر الباز بيقول لك صيام رمضان الصيام، اكن انا مثلا يعني انا هاجي افتي، يعني انا هاجي افتي بقى في الصيام بقى. ابو النصر بيقول لك الف سلام على كعبك يا حماده. ميرسي يا ابو النصر، بلغ الجاليه المصريه في النمسا ان احمد كمال خلاص يعني مش هيصحى من النوم تاني يشتكي من كعبه ان شاء الله. طب ليه مش بيطلعوا لايف معايا؟ انت مالك يا مياده؟ مياده سعد، مع ان انا بحبك بس انت مالك يعني؟ ليه تحبي تسمعي انت مالك؟ الناس كل واحده. بصي حضرتك دلوقتي انا لما باجي اكلم العيان بتاعي انا بحترم الخصوصيه طبعا، بس تحسسني كل واحد ان انا لما اجي اتكلم معاه اقول له اطلع معايا ان هو يعني مثلا شخصيه سو سيلبرتي يعني، ده الراجل ده وهو لو ماشي في الشارع الناس هتسلم عليه وكده فاهم. فتلاقي بقى امها تقول لك اصل انا خايفه تتنكس. يعني انا كان عندي مثلا مامه سليم، قلت لها نطلع سليم ده كان اول طفل مشي على نظام الطيبات. حلو الكلام. يعني سليم اول طفل مشي على نظام الطيبات من عند سن 3 شهور وهو بياكل توست وبيشرب عصاير. حلو الكلام. واسنانه طلعت وبسم الله ما شاء الله بقى ايه متوحش، يعني ممكن يخش في بلوغ مبكر. لخبطت يوم بعد الثلاث ايام دول سخونه وصداعه ومناخيري مسدوده، اخد مضاد حيوي بروف من المستفز ده منا مصطفى. لا لا كفايه اللي خدتيه، اخوك احمد من المزاريطه كفايه يا ابن البنت اللي خدتيه بقى، كفايه كفايه يا منا كفايه تاخدي مضاد حيوي كمان فوق الزفت اللي خدتيه. يا جماعه اعتبروا كل مدخل كل بص يعني دلوقتي حضرتك قالوا لك الكوسه الكوسه مليانه سيلينيوم مثلا، يعني يعني حضرتك دلوقتي طلعت قلت لقيت ايه زي واحده دخلت جت لي العياده بتقول لي ايه انا عايز افهم بقى يعني ايه الحل في النظام ده وانت منع اللبن والناس اللي عندها نقص في الكالسيوم ومنع الموز والناس عندها نقص في البوتاسيوم بتاخد اكزامايد. بص الاستفزاز يعني بص مستفزه لحد فين. الست عايزه تاخد اكزامايد وتاخد من بره بوتاسيوم سبلمنت. الله طب ما توقف الاكزامايد. تقول لك لا اصل انا بعبي ميه. ما بص ما انت دلوقتي بتعالج مخ بلوزه، مخ ايه بلوزه، انت بتكلم زلطه. عارف الاستاذ زلطه؟ تقول لها حضرتك تقول لي النظام ازاي ما فيهوش موز والبوتاسيوم اللي بيقع مع الاكزامايد ده. ايه مدام ابتهال. الله طلع دلوقتي واحد في التلفزيون قال لك الكوسه مليانه سيلينيوم، فاهم قصدي؟ باشا هي الكوسه ما فيهاش سيلينيوم بس، ده الكوسه مليانه بلا ازرق على دماغك، فهي تنزل جسمك هيحللها. سليم بتاع اسكندريه يا مصطفى عليك، جسمك بيحللها كيميائيا. وانا ما اقدرش اقول لك مكونات الكوسه الكيميائيه الحرفيه، يعني انا عمري ما مسكت كوسايه حللتها حتى بقت اشز، يعني ما جبتهاش على الصفر، فما اعرفش اقول لك كل مكوناتها الكيميائيه ولا تاثيرها على جسم سعادتك ايه. فانا بتعامل مع كل اكل مدخل ليا على انه انتيجين، على انه فيروس، مو زي الفيروس. انت الفيروس اللي جسمك اللي عينك مش بتشوفه، يعني انت عينك مش بتشوف الفيروس، بسم الله ما شاء الله على حدة بصرك، يعني انا كل اللي انا بتابعهم زرقاء اليمام، شوف الخرم اللي مش عارف ايه، فاهم؟ فانت بتشوف كل حاجه، ومع البط كاري بيتحسن طبعا، ومع ذلك جسمك بيشوفه وبيتفاعل معاه وبيطلع له اجسام مضاده وبيسخن جسمك وبيطلع خلايا تنقص. ده شاف الفيروس، ما بالك بقى انت مديله جعاليص، يعني مديله سبانخ ولا زي ما يسرى خليل كده كلت سبانخ. فالحة تقول لي بس بورتال فين، البنت شاطره في التشريح بس ضايعه في السبانخ. ها السبانخ ايه يا ابني؟ ما بتتهضمش، انت ما بتهضمش بلاستيك مش بتاعك اصلا. خرب بيت مطنك، اكل ايه سبانخ؟ ده كلها فيروسات. ويقول لك انا خدت برد، اصل المروحه، اصل خرجت بهدومي وانا مبلول. هدومك ايه وانت مبلول؟ انت بتتعامل مع نفسك على انك خيال ما قتل ايه؟ عصايه يعني، اتبليت العصايه والهوا ينشفها. انت بتتعامل مع نفسك ليه كده؟ يقول لك اصل انا خرجت وانا هدومي الداخليه مبلوله فخدت لطش البرد، لطش البرد، ايه يا ابني ده؟ والكوسه اللي كلتها بقى، يعني انت واكل كيلو كوسه وفي كيلو دمعه وصلصه وقد كده. قمت واكل. وشارب ده كله ويقول لك بقى اصل انا لما خرجت بالاندر مبلول جالي البرد. هو يكونش ده، هو يكونش ده المتحور اللي ماشي؟ لا ده حاجه تانية ماشيه، بس مش هقول لك ايه، حاجه تانية ماشيه بس مش متحور. اللي شفته ماشي ده مش متحور، حاجه كده ما ماشي مبلول. ايه يا ابني اللي بالك وسابك تنشف كده؟ يمكن المسام اتفتحت زياده عن اللزوم، مش عارف، لا اعلم. ومن قال لا اعلم فقد افتى. ايوه صح، الاكل اللي انا قلته ما فيهوش جاموس، صح، بس الجاموس اتاخد بالقياس. الاستاذ محمود شوارب بيلقي بيدلو بدلو، يعني بيدلو بدلو. بيقول لك ايه الثمانيه اللي انت قلت عليهم بتقول انا عام مفهومش جاموس. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه. في فرق طبعا البقر والجاموس، بس انا ما كنتش بيطري. انا اول مره اعرف ان البقر عندها اربع معدات اما كبرت كده، بقى عندي 40 سنه، بقيت شحط كبير كده طول بعرض. عرفت بقى ساعتها ان المعده البقره باربع معدات. فبدات اقول للناس بقى، فبتوع البيطره قالوا اه ما احنا عارفين عادي، بس ما احنا عطلنا بقى قدام بعض كده. فانا ما كنتش تخصص بيطره، حتى ما اعرفش يعني انثى الجاموس بتحس بايه اثناء الكلام ده. بس سبانخ ايه؟ يقول لك اقول لك السبانخ وتطلع مليانه حديد وكوسه فيها سيلينيوم. اقول لك وازاي والبوتاسيوم بقى ده هجيبه منين؟ ما اعرفش تجيب من الاول. يعني حضرتك جبت البوتاسيوم اللي في جسمك منين من الاول؟ انا ما اعرفوش، مش عارف. دي هل انت مع اول مزايه؟ يعني اول مزايه كلتيها هي اللي جابت لك كده. يعني تلاقي واحد يقول لك ايه، بص جاي لي النهارده، شكرا يا ساره، دكتوره ساره والدكتور تامر الباز والناس، والله يعني حاجه جميله. بدا يبان على بشرتي، شفتي؟ بدل ما كنا عايزين صنفره حدادي، خلاص لوحدك بقى، لوحدك. احساس التقل في المريء، احساس التقل في المريء. احساس التقل في المريء. سترينجر ان ذا نايت. خلاص يا دينا، الخشونه يا دكتور ما اعرفش مالها الخشونه، ما اعرفش. والسواد حوالين العين خف كتير. رجع عرفنا سر الحياه. افضل علاج حسيت جيوب الانفيه والشعب الهوائيه نظام الـ نظام الـ نظام الطيبات. نعم نعم، محمود شوارب زائد واحد. يا عم ارحم اللي خلفوني بقى. الجاموس ما تذكرش، خلاص ما تذكرش الجاموس. حد لازم انت تاكل بتيلو يعني؟ وبعدين احنا ما بناكلش جاموس بالمناسبه، يعني الجاموس الوحيد اللي نعرفه البتيلو اللي هو رضيع الجاموس، لسه صغنطوط ده بقى، لحمته بص ناعمه ولونها فاتح، فاهم؟ بس احنا نقدر نقول عليها زيها زي البقر يعني، يعني نفس مشقوقة الظلف وبتاكل حشائش وخلاص يعني. العصب الخامس، العصب الخامس ده من ضمن الأعصاب الطرفية. أنا هحكيه لحظة واحدة بس، صبرك بالله. بس العصب الخامس أنا بقول لسعادتك ممكن يكون أنت عمال تعالج اللثة وبتعالج سنانك وعمال تتهم في الكراونز وتتهم في البريدجز وتتهم في شغل السنان اللي عملته وبتاع، وأنت ما في سنانك ما فيهاش حاجة. باشا دلوقتي العصب الخامس ده لو التهب، لو انا جبته دلوقتي وحطيت عليه دبوس كهرباء هسمع وشك كله قلم. امال بيعذبوا الناس ازاي سعادتك يعني؟ مش بتلاقيه حاطط حاجات كده؟ شفت فيلم حراك ولاد العم؟ الاستاذ كريم عبد العزيز مش هم ما قفشوه حطوا حاجات؟ ما يعني هم ما كهربوش في كل حته، بيحطوا حاجات تكهرب حاجات. فانا دلوقتي ممكن اسير العصب الخامس. ويلكم هولندا، ختامها مسك ماشي. انا مش عارف ايه، انت من هولندا يعني دلوقتي بتتكلمين هولندا؟ اشكرك يا سميره، تجربه سنه ونص مع النظام، اقسم بالله ما بقتش بصدق كل الاطباء ولا ببحث اي على اي حاجه. حضرتك والله عالم عالمي. حطوا له لزقات هنا وكهربوه. انا بيه ممكن بص حضرتك، في ناس ربنا يا رب يعافي الجميع، ربنا يا رب يعافي الجميع، ناس قطعوا رجليهم وتلاقي العيان بيقعد بعد كده حاسس برجليه المقطوعه. يبقى معنى كده يا باشا انت احساسك نفسه احساس كهربي. انا حضرتك انت مش محتاج يحصل حاجه عشان تحس، فاهم قصدي؟ فانا لو الهبت اعصابك اللي بتغذي دماغك اجيب لك صداع. لو الهبت الاعصاب اللي رايحه على رجليك اخليها تتكهرب او تتشل حسب ما انا حرقت العصب لدرجه كام. حضرتك فاهمني؟ امال انا بعذبك ازاي؟ مش لازم احط الحاجه في الحاجه يعني، انت فاهم؟ انت واحد واخد على شغل المنفاخ، هنحط المنفاخ وننفخ، فاهم؟ لا يا باشا، احنا ممكن انا ممكن اعمل فيك اعراض من بعيد يعني، انت فاهم؟ دينا محمد بيقول لك يا مرحبا. انت يا دينا، انت دينا بترد ردود غريبه، انت جايه جديد ولا؟ الفليتو خطير، خطير يا شوارب، لا تتركه هذا عرق، عرق الفليتو خطير يا ابني. جاموسي خطير، خطير، ممتاز يا ابني، ممتاز. من مكه المكرمه الزهراء مهندس، اهلا وسهلا. بص يا معالي وزيره، عصير زي عصير القصب ده وجبه متكامله فيها سكر وفيها فيتامينات وفيها احماض امينيه. هو انت فاكر عود القصب ده ما فيهوش حاجه؟ يا ابني ده كائن متكامل. يعني حضرتك دلوقتي النباتات احساس التقل في المريء. تاني بص، احساس التقل في المريء عجبني اول يعني ماشي. بص سترينجر ان ذا نايت، شيخ البلد خلف ولد. النباتات يا بابا، النباتات بتصنع كوليسترول وبتصنع زيوت وبتصنع احماض امينيه. ده هي الكائن الاصيل المسؤول عن استهلاك النيتروجين اللي في الجو وتثبيته، ولكن نيتروجين فيكسيشن ده النباتات. يعني هي بدايه تصنيع الاحماض الامينيه في النباتات، بداية تصنيع الدهون والكوليسترول، الشموع أو الأشماع جمع شمع، الكوليسترول ده شمع مش دهون. يبقى الشموع والزيوت الدهون الثلاثية والأحماض الأمينية بداية تكونها في النبات. يعني حضرتك لو عصرت الذرة بتطلع زيت، صح ولا مش صح؟ ولو عصرت القمح يطلع زيت، كل الحبوب تطلع زيت، خلاص؟ بذر الكتان في زيت، دهن الخرتيت في زيت اللي بيعالجوا بيه كل الامراض. يقول لك زيت دهن الخرتيت لعلاج السكر من الدرجه الاولى، يشفي من السكر خلال 45 يوم وبالتجربه وبالضمان. 45 يوم كل يوم زيت دهن الخرتيت على الريق مع حبه البركه. عم هل الحمض نفس ضرر الحمص نفس ضرر الفول؟ يعني والزيتون لا، تمر الباز بيقول الزيتون، الزيتون الثمره الوحيده اللي لو اتعصرت تجيب. احنا بنعصر عاده بذور، لكن هي دي ثمره فعلا، ثمره تتعصر تجيب زيت. تنبت بالدهن في طول سيناء. دهن الخرتيت معروف، دهن الخرتيت مفيد لجميع مشاكل الظهر والرقبه. تدهن زيت دهن الخرتيت وتدفي ركبك برباط ضغط صوف. فعشان كده احساس الالم عندك دايما ديسيفنج. ديسيفنج يعني ايه؟ يعني خادع، خادع. عشان كده قلت لكم الام الذبحه نفسها حتى خادعه. الم الذبحه الصدريه اللي بيدرسوه لنا بيقول لك هو وجع بيبقى هنا، بس هو حتى ما عرفوش يوصفوه لحد الاخر. يعني هو حتى ما عرفوش سبب الوجع ده ايه. القلب يا جماعه ما بيحسش، الشرايين التاجيه اللي شرحناها ما بتحسش، ما فيش احساس بالالم في القلب، تمام؟ لكن سبب الالم ده ايه؟ ولقينا ان الالم متغير مع الحالات. يعني الاثنين دول عندهم تصلب شرايين مثلا، بس ده جه بالالم في الفك، وده جه الم في صدره، وده جه الم في كتفه، وده جه الم في دراعه، وده جه تنميل في رجليه، وده جه بيرجع. حضرتك فاهم حاجه ولا لا؟ فاحنا بنجمع دول كلهم من غير سبب واضح لسبب الالم ده ايه. وانا قلت لك ده هيستامين اتاك، ده هيستامين اتاك، اتاك هيستامين حصلت دلوقتي. لا زيد دهن الخرتيت، سيب الخرتيت، سيب الخرتيت عليا يا مينا، وانت طلع منه الدهنه بقى بتاعته، ونجيب الدهنه نطلع منه الزيت. انا عندي في البيت علبه مكتوب عليها زيت كبد الحوت ومرسوم عليها حوت، برضو للمصداقيه عشان برضو ما حدش يفكر. صوره الحوت اهي، واضربه على الباركود. لو ما ضربتش الباركود تن ضمان صلاحيه المنتج ده. زيت كبد الحوت يا باشا، كام حوت طلعتوه انتوا زيت منه؟ ما تعرفش كام حوت، ما تفهم. احنا 8 مليار، في 8 كام حوت هيكفينا يا باشا؟ احنا تصلبات كلنا، انا والعيله تصلبات هنا، عاجزين حوت من بابه يا باشا. بس زي النهارده برضو جالي حالتين. شكرا يا منى، اشكرك يا حبيبتي. حرقان في المزلقان بالظبط. الم ايه؟ قال الم تقل في المريء ولا قال ايه؟ تقل الم في المريء، تقل الم، قال ايه؟ الم تقل ولا تقل؟ شكرا يا دعاء. الورم اللوفي، هنعمل حلقه بقى نقارن بين الورم اللوفي والورم الليفي، بس دي الحلقه دي مش النهارده، مش النهارده، مش النهارده. الفرق بين الورم اللوفي والورم الليفي هنعملها في حلقه لوحديها. زي كان يا واحد صاحبي كان اسمه محمد عطيه، هو دلوقتي استاذ جراحه كبير يعني. فدخل علينا بقى مره اوضه الرعايه، قال لي ايه؟ نولني المخده. قلت له طب اطلع بره بقى. عارف اتنين بيستفزوني، لك الشراب والمخده. مفيش حاجه اسمها المخده ومفيش حاجه اسمها الشراب، الشراب مفيش دول ولا بردك. لا في مخده ولا في شراب ولا في بردك ولا في جنينه بالمناسبه بقى عشان يبقى كله فهم الموضوع. كبد الحوت طعام اهل الجنه ما قريتهاش ولا ايه في القران شفتهاش. ما ده يا ابني تاويل بقى، ده تاويل بقى عشان الناس تاكل كبد الحوت هنا في الحقيقه. حوت ايه يا ابني؟ انت سمعتها يا ابني دي؟ ما سمعتش كبد الحوت دي خالص هناك. يقول لك لحم طير مما يشتون قالك وكبد الحوت من طعام اهل الجنه. مش مصدق؟ هوريك يا ابني. اهدى بقى، اهدى اهدى. انتوا تعديتوا عدين على فكره والله العظيم. نشاط الغده الدرقيه مع وجود اكياس. والله يا صباح انت عندك حق والله، ده لازم الواحد يحط برفان، لازم. هو ده هو ده الهروب. بص احمد ولا الدبانه. الذبابه الملعونه والشباك. ايوه صح صح، الشباك والشراب. ايوه صح، برافو عليكم. شباك وشراب والجنينه. اهم حاجه بس يبقى الجنينه امان وبردك. اه لا ده بردك دي كانت سبب مشاكل. لا التصبغات تحت القبط ده نخاميه بايظه دي. الدكاتره فهموني ان غازات القلب والم عند الحجاب الحاجز بسبب نوبات الهلع. لا بسبب البيض. تاكلي بيض ويجيلك نوبات هلع. بصي هتاكلي بيض، تاكلي فراخ، يجيلك نوبات هلع ويجيلك نغزه في قلبك ويجيلك اغماء مفاجئ وريحه فم كريهه. تقيح. ده التقيح مش تقرح وانا الدغ. لا هو تقيح اصلا. عندها تقيحات في كل حته. والله يقول لك انا عندي تقيحات في كل مكان، واخد بالك؟ مفيش حاجه اسمها مخده يا ابني. ما احنا بنعالج العصر الخامس اهو، وانا بتكلم بقالي ساعه يا ابني. تسمم الحمل اه يتكرر لو حضرتك ما اكلتيش كويس. ماشي، موسم اكل السمك لسه بعد رمضان ان شاء الله. المهم فحضرتك دلوقتي انت لازم تكون فاهم ان اكلك بيتحلل كيميائيا، يعني جسمك بيحلله يا بابا. فانا ما اعرفش كل مكونات الكوسه، ما اعرفش اقولها لك يعني، ما اعرفش اقول لها تعليقك عدى وفاء مش عارف. يا ابني علاج العصب الخامس اتباع نظام الطيبات، الامتناع عن ما منعناه والسماح بما سمحناه. نقط. ورم حميد تحت ظفر اصبع اليد ويزيد الالم عند التجشؤ. انا عايز حد يرتب الجمله بس. مفيش حد ماشي على الكيتو بيخف، استحاله. ده لازم بتاع الكيتو ده يحصل له مشكله. ده بتاع الكيتو ده بيخرج مرض مناعي، يا بيخرج شعره واقع. ده بتاع الكيتو. محدش يقول الكيتو ده بيموتوا. الالتهابات بتموتهم. الغده النخاميه ده غده في الدماغ. المهم جالنا اتنين النهارده. واحده اتنين متجوزين بقالهم 6 سنوات، مع ربنا لسه ما انعمش عليهم بالخلفه. المهم هي كان عندها مشاكل بقالها سنين. هو بقى هو اللي بيحكي النهارده عن نفسه. تمام؟ قال لي انا جاي انا اللي اكشف، احنا بقالنا 6 سنين متجوزين وربنا ما انعمش علينا بالولاد وبتاع والحكايه والروايه. ماشي. قال لي وهي ماشيه على النظام بتاعك بقالها 4 شهور. حلو الكلام؟ حلو. والحمد لله راحت لدكتوره النساء بتاعتها، ودكتوره النساء بتاعتها ايه؟ طمنتها، قالت لها تمام الدنيا تمام وانت زي الفل والتكيسات راحت والهرمونات رجعت لطبيعتها والدوره انتظمت وبتيجي بدون الم وسمكه الرحم. حلو الكلام. هو بقى بيحكي بيقول ايه؟ بيقول ان هو في التوقيت ده كان في بدايه الموضوع كان عنده الحيوانات المنويه كويسه، السائل المنوي كويس، بس كان تقريبا حاضر. الكتاب ده حاضر. ساعه قضيتها مع الارواح. حاضر. ساعه قضيتها مع الارواح. حاضر. دكتور محمد علي حسن. حاضر. المهم هو بقى التشوهات عنده بتزيد من اول 20% مع بدايه طلب الخلفه والحقن المجهري اللي عملوه لحد ما وصلت امبارح 99%. يعني مفيش ولا حيوان منوي عنده مش مشوه. طبعا جري على بتوع الذكوره، هي بقى بتقول له امشي على النظام بتاعنا، فقال لها لا. فقالت له لكم دينكم ولي دين، فقفلنا على كده. هي مشيت على النظام فتمام، اتحسنت امورها بقت تمام. ها بدرسها تطلب الخلفه، تعالى يا معلم اعمل التحليل، هوب بلح. تجيب يمين بقى تجيب شمال، الباشا جاي بقى ايه مفزوع مفزوع. ليه؟ هما جري على بتوع الذكوره، بتوع الذكوره سوحوه بقى، يعني خدوه لفه بقى، فاهم؟ خدوه لفه. ايه ده احنا دلوقتي؟ لا ده انت عندك دوالي. النظام طبعا بيخفف الاكتئاب طبعا، الحمد لله بفضل الله، مفيش حاجه اسمها تعب نفسي يجي مع القصه. انت مخلوق في كبد فتستحمل، مخلوق تتشد والمحن تصنع الرجال. وقلنا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. احنا مخلوقين نتدافع، وكلمه نتدافع يعني احنا في حاجه ميوتشوال هتحصل، يعني احنا بنحكي انا بغبط وبتخبط، فاهم؟ مش بتخبط بس، لا ما انا بتخبط زي البلياردو كده، بتخبط وبجري اخبط برضو، فاهم؟ فهو ده التدافع اللي احنا عايشين. فالمحن بتخلق مصنوعه للرجال. حلو حلو. فالمهم الراجل جري على بتوع الذكوره، الحق ده انت دوالي درجه ثالثه، ولازم دوالي خصيه يعني، ولازم نعمل العمليه الدوالي. طيب يا باشا، التشوهات دي يا باشا عندي بقى لها كذا سنه، ايه اللي اظهرها دلوقتي؟ ما انا زي ما انا بحكي دايما اقول لك ايه، واحد يقول لك انا عندي صداع، ما هو جالي النهارده واحد عنده صداع بقى له 10 سنين. في وسط ال 10 سنين من سنه من 6 شهور لقى الصفايح عاليه او ال دي ال عالي، فتلاقيه يقول لك ايه؟ يعمل لك بقى ايه؟ بلوت تويست كده، يعني نقله نوعيه في كل حاجه، دريفت، فاهم؟ هو بقى له 10 سنين اتعالج من كل اشكال الصداع، شقيقه شغال، صداع نصفي شغال، صداع عنقودي شغال، صداع كلي شغال، صداع عصبي شغال، ها ها، ويا دكتور ساعات نوبات صداع تجي لحد ما رجع اللي في بطني، الصداع بيزيد مع الاكل. يا باشا الكلام ده كله ما لفتش نظرك لحاجه، ما لفتش نظرك لحاجه، ان الصداع مش لازم يكون حاجه مرتبطه بالدماغ. انت رابط دايما مشكله الصداع باورام في دماغك، بضغط عالي، بزغلاله في عينيك. لو انا عملت التهاب لاعصاب الاحساس اللي مغذيه دماغك انا هجيب لك صداع وانت ما عندكش حاجه في دماغك اصلا. يعني الاعصاب الطرفيه اللي مغذيه راسك بالعظم بالبريوستيوم بالاغشيه، لو انا هيجت الاعصاب دي انت تصدع. عشان كده احنا جبت انا مره حلقه للصداع، ارجعت الاسباب، احد اسباب الصداع المهمه والاساسيه غضاريف الرقبه وتشنجاتها والسبونديلو ديجنريتيف ديس اوردر اللي بيحصل فيها، او خشونه فقرات الرقبه. كل ده انا قلته ليخص الصداع. عشان كده كلمه صداع مش معناها بقى ان مخك مش واصل له دم، او مخك داخل له دم زياده. انت بلاش تشغل دماغك بزياده، لان هي شغلها في العادي على المود بتاعك ده خربان. لو شغلتها اكتر من كده تتحرق بقى مننا، تبوظ. يعني عشان خاطر انا اللي بطلبه من حضرتك ان انت ما تشغلش دماغك في الحته دي بزياده، بس ده اللي انا بقوله يعني. خلاص. فتيجي يبقى احساسك بالالم ده بيشاور ان الاعصاب المغذيه لهذه المنطقه فيها مشاكل. وجع في صدرك، الاعصاب اللي بتغذي صدرك، وجع في رقبتي، الاعصاب اللي مغذيه رقبتي. قبل ما اقعد بقى ادور على تاليف، حضرتك فاهمني؟ يعني قبل ما ادور على تاليفه بقى، اصل الضغط العالي يعني باشا عندك صداع بقالك 10 سنين وضغطك الي اخر سنه، طب يا باشا ليه ربطت الضغط بالصداع؟ ما هو انت باشا بقالك 9 سنين قبلها بتتعالج لوحدك. اكتشفنا في النص ان ال LDL عالي، اكتشفنا في النص ان الغدد الدرقيه مش شغاله. باشا ما ترميش همك في حته، انت دلوقتي عندك صداع، الدكتور ده يا يعالج الصداع. عليكم السلام، ازيك يا محمود؟ يا يعالج الصداع يا يسيبك في حالك، لكن ما يخلقلكش خلقه جديده بقى تقعد تدور ايه ده، اصل انت عندك ال ALT عالي وانت عندك صداع. ايه يا باشا، ايه العلاقه يعني؟ ليه؟ ايه على طول مينا جورج بتقول ايه؟ تضرب كنترول على طول. يعني انت فاهم يعني ليه حضرتك الفكر ده ماشي معاك كده؟ فطبعا الباشا اما راح قالوا له تشوهات، يبقى دوالي خصيه، يبقى عمليه. فسألت سؤال، يعني حضرتك دوالي الخصية دي هتشوه الحيوانات المنوية ازاي؟ هتشوه الحيوانات المنوية ازاي؟ قال لك هتشوهها بالتسخين، يعني ترفع درجة حرارة الخصية. طب باشا احنا في البرد دلوقتي درجة الحرارة بره 6، الدوالي دي هترفعها كام يعني؟ هو انت ليه حسستني ان انا شغال في فرن؟ يعني الدوالي عاملة جو فرن في المنطقة. ايه يا باشا اللي انت بتحكيه ده؟ والدوالي هي اللي مشوهاني؟ هاري بقى، انت فاهم القصة؟ ونخش في مشاكل يعني قصص تانية. يقول لك الدوالي مسخنة الخصية فالحيوانات طالعة مش بقى ايه نص سوا، معلش بقى الحيوانات المنوية طالعة كلها بتعرج. ما هو كلمة موبيليتي صفر، موبيليتي صفر او موتيليتي صفر، يعني مفيش حركة. الحيوان المنوي طالع يا باشا بيعرج، هو على الله حكايته بقى. طالع كده براس واحدة من غير ديل، او راس بديلين، او ديله مشقوق، او براسين. تخيل بقى حيوان منوي براسين. فعيني كسلان مكسح، فاهم؟ وكان ويقول لك انا في الاول كنت في النسبه يعني المقبوله اللي هي 15-20%، دلوقتي بقى 99%. ده ولا اكنه انتخابات، 99.9% نسبه تشوهات. يخرب بيت. طبعا ده فرارجي، ده مش بياكل فراخ، ده فرارجي، ده هو شخصيا فرارجي بقى، انت فاهم؟ هل النظام بيشيل شعارات الدمويه في القدم؟ هي دي مشكلتك الوحيده يا سهيل، سهيل دي مشكلتك الوحيده. فتحولت مشكله الولد محمد المسكين ان هو عنده دوالي، والدوالي عامل له تشوهات بس. يعني ما مشكله بسيطه وتتحل في غرزه وقصه وخلاص، يعني كلها دوالي، هنشيل دوالي يا عم. هتقف قدام حكمه ربنا؟ انت ضد العلم وضد الاسباب المرضيه للكلام ده. طب يا باشا قبل الدوالي يا باشا الراجل ده كان عنده تشوهات برضه، ليه يعني؟ ليه وليه التشوهات وليه الدوالي تعمل يعني؟ هو تسخنته في ايه يعني؟ حطيته في يعني؟ انا برضه الموضوع مستفز علميا. بقول لك درجه الحراره بره 6، طب ماشي 6 مع الدوالي يبقى فينا، يبقى بقينا في النص، بقينا 20 درجه حراره 20 بس. لكن ما تقنعنيش ان درجه الحراره بره 6 وهو الدوالي بتاعته مخليها مثلا 80. ليه انت حضرتك كده كنت بتغلي الحيوانات المنويه دي؟ وبعدين انت كده بتعذب روح. يعني الحيوانات دي عشان اسمها حيوانات يعني تعمل فيها كده؟ هي عادته كانت كوميديه عامه، لكن طبعا انا يعني ضد الهري يا اسطى. ده هري والله، هري. وهم اقنعوه، والواد يا عيني جاي مقتنع بقى. الدوله هي اللي مسخنه الحاجات. عشان كده اقول لك ايه، عشان كده تلاقي سواقين الاتوبيس ما بيخلفوش. يعني كان زمان لما يجوا يقنعونا يقول لك ايه، بص اصل الدوالي بتسخن، وسواق الاتوبيس دايما عشان الاتوبيس ما فيهوش يعني تقنيه الكولينج في الاتوبيسات بتاعت النقل العام ضعيفه، يقول لك صهد الرادياتير طالع على الراجل، فاهم؟ فانت متخيل بقى انت السخونيه داخله عليك عامله فيك ايه؟ حقوق الحيوان والله هيبهدلونا. ماشي الزهراء المهندس، يا بنتي ارحميني بقى، انت بتسالي اسئله، كميه اسئله مش اكيد مش بني ادم واحد. ده لو بني ادم ده الرجل الاخضر ما عندوش كل المشاكل دي، تاكل مفاصل وايه كل دي مشاكل عندك؟ ده بني ادم ايه ده؟ ده انت ولا سيدنا ايوب، سبحان الله. ده ايه كل الاسئله دي؟ كل دي عندك انت؟ غريبه قوي. بلاش بقى، عشان لو زودت درجه الحراره دلوقتي هتلاقي الكائنات بدات، الحيوانات هتطلع تفترسنا دلوقتي. اقول لك زومبي، كده نعمله تحليل سائل منوي لقينا زومبيز بقى. فالزومبيز دي بقى، الزومبيز دي بقى سببها السخونيه. يقول لك سواق الاتوبيس ليه ما بيخلفش؟ وتلاقيه هو اصلا عنده 30 عيل، يعني سواق الاتوبيس. والله العظيم سواق الاتوبيس ليهم كلهم مخلفين قرطات قرطات قرطات، فاهم؟ فمش محتاج لان مينا، واحنا ما وقفناش قدام الهبد ده. يعني احنا كان بيقول لك ايه البنطلونات الجينز بتجيب عقم، ازاي مش فاهم؟ راجل وسيد، راجل هيدي له عقم انك بتلبس بنطلون جينز محزق قوي عشان بيجيب عقم، فاهم؟ انت فاهم النظريه ماشيه ازاي؟ سطحيه يا ابني، يعني ملهاش دعائم، انت فاهم؟ ملهاش ايه دعائم. بس يا زهراء اسكتي اسكتي يا ولد. بس ازيك يا هاله عامله ايه؟ يقول لك اه في الصيف مفيش خلف، طالما الحر دخل تلاقي الحيوانات المنويه بقى ايه تعمل سبات صيفي، كله بيموت بيعمل فيها ميت، فاهم؟ الصيف دخل بقى من الحيوانات المنويه لا لابسه مايوهات وقاعدين احنا طالعين نتسلق. هو برضو اكل البيض مع الحاجات مخلي الناس مع السخونيه ماشيه في سكه، فاهم؟ فاهم؟ لك سواء الاتوبيس ما بيخلفش، البنطلون الضيق ما بيخلفش، فاهم كده يعني؟ فاهم؟ فالدوالي بريئه يعني، اه دوالي شويه دوالي يعني، شويه شعيرات دمويه تختخت حبه هنموتها يعني نحاسبها. فحرام حرام، بدل ما ربنا يبتليك في عيالك ويطلع كلهم حيوانات. تخيل انت بدايه حياتك كان اسمك حيوان منوي، تخيل انت حضرتك يعني بصيتك لنفسك ايه؟ انت فاهم بصيتك لنفسك ايه؟ حاضر. وغلاوه الاله امنتاح، لا تسيبوني في حالي، حاضر حاضر. طبعا انا ما انا بحبكم بالزاف، انا كمان انا كمان بحبكم بالزاف. طبعا الكلام ده كله هدر يعني، الراجل ده يعني طبعا اه طبعا الدايبر بري اه طبعا يعني، لو انت بتساله لو بتساله هو كله الهري بقى بتاع اصل دي لبست مكان اختها فبيجي لها التهاب، اصل نزلت البسين فجالها التهاب، اصلها استحمت وخرجت في البرد فجالها رطوبه، اصلها بتقعد مش لابسه مش عارف حاجه قطن فجالها برد، ده هري طبعا، ده هري، ده هري. مبالغتك في ان الفيروسات بتهاجمك واصل ده عطس في وشك فكحيت، يعني ايه ده؟ ايه ده؟ انت عندك جهاز مناعه 24 مليار خليه عطلان في فيروس، تروح تاكل خميره بيره تقول لك تبقى شحط كده 40 تريليون خليه وتقول لك ايه رايح لك خميره بيره في رفع المناعه؟ رفع المناعه هترفع المناعه بالخميره بيره؟ هترفع مناعه حرب الخميره بيره؟ يقول لك الخميره البلدي، ايه رايك في الخميره البلدي؟ خدها مع حبه البركه والتلبينه النبويه. ايه يا عم ايه ايه ايه اللي انت دخلتني في حاره ضلمه ليه انت وقمت زنقني وقافل ودازل فيا ضرب؟ ما تستنى يا باشا شويه يعني، خد ودي معايا في الكلام، تبقى انت شحت كده وتلجا للخميره، تاكل خميره الخميره تقول خميره بلدي؟ هل الخميره البلدي مفيده للمناعه؟ منا زكي بطال استهبال، لك باكل ايه وانا بتفرج على لايف؟ بتاكلي هتاكلي بتاكلي زفت، ما ترجعي تعيطي بعد كده على الـ على الـ على الفيسبوك تقعدي تقولي الحقوني، عايزين متبرع بالدم فصيله ايه نيجاتيف. عنوان الحلقه الكلام عن انتاج البيض، وده اللي حصل يا ابني والله النهارده. ساعه بقنعه بقى يعني يا باشا، ما اعملش العمليه، هو عايز بس ياخد مني معلومه، اعمل عمليه الدوالي الخصيه ولا ملهاش لازمه؟ لا ملهاش لازمه بقى. انا بقى وعدته بالتحسن، الدايبر خطر على البيبي الذكر، امال هنلبسه ايه البيبي الذكر ده؟ هنلبسه ايه؟ لا طالما ذكر بقى بسم الله ما شاء الله سيبوه كده. بسم الله ما شاء الله، جايبين راجل في البيت، بسم الله ما شاء الله. بيقول لك ايه طالما جايبين راجل ده يمشي من غير دايبر بقى ولا حفاضه ولا حاجه، بسم الله ما شاء الله، مال البيت فرحة وسرور. والله الواد طالما جبنا ذكر، احنا جبنا ذكر بقى وجاي اللي هيورث، بسم الله ما شاء الله، امشي يد من غير دايبر يا امشي. ترجعي تاني يا مدام تقولي بفساد اخلاقي، بلد بتمر بازمه، احنا دلوقتي في عنق الزجاجه، فيا نطلع يا نتحشر، مش ناقصين بقى حشره، مش ناقصين حشره، كفايه علينا الاتوبيس. انا زمان برضو كان عندي عربيه من غير تكييف، كنت دايما اقول لابويا يا بابا هيكون السبب ان انا ما بخلفش. وانا يعني مش لازم البسها لحد، مش لازم البسها لحد، اقول له بابا انت جبت لي عربيه ما فيهاش تكييف. حاضر محمد حايل، منتظرين كتابك يا دكتور، ممكن موعد النشر؟ منتظرين، اشكرك. موعد النشر لا. انا كده جاوبت ولا ايه يا استاذ؟ جاوبت صح؟ سيبوه راجل بقى، راجل راجل، بسم الله ما شاء الله لك، احنا مخلفين راجل. يمشي بقى ولا حفاضه ولا حاجه حتى، ويبولوا علينا كمان. مش بسم الله جايبين ابو تريكه، اصل انتم مخلفين ابو تريكه، صلاح الدين الايوبي حطيناه خلاص. ده كل ده املنا في الحياه، احنا هنهوي بحياتنا لهذا المفعوص، هذا المفعوص والله هنوهب يعني ليه حياتنا كلنا، لعلاجه من التسلخات والتقيحات اللي ماتوا دي، قصدي بقى التقرحات يعني، والغازات اللي في بطنه، والواد نفسه منيقه هناكله ايه، ويقشط علينا ويمشي كده. راجل بقى، راجل راجل راجل. واما نيجي بعد كده نتكلم تقول لك ايه، فين المساواه يا دكتور؟ فين المساواه؟ اذا كان احنا واحنا صغار ما لبسناهوش حفاضه، يعني وهو انت عيل ما لبسناهوش حفاضه يا مدام، خايف ان الواد ما يخلفش. ايه العبط ده؟ هو متسابه بره كده يعني صدفه؟ يقول لك ايه؟ اصل هي في الكيس الصفن بره بتبقى درجه حرارتها اقل من الجسم درجتين، يعني انت عايز تقنعني ان الدوالي خدت درجه حراره الخصيه 40 درجه مئويه؟ ليه دي دوالي ايه دي يا ابني؟ ده انت فاتحها على الفرن بقى على طول. لا يا بابا مفيش الكلام ده. مفيش يا بابا الكلام ده. يعني عايز تقنعني ان الدوالي مهما كانت الدوالي هتسخن الخصيه لحد ما يبقى درجه حرارتها زي بطنك؟ ايه يا ابني؟ ارجوك خلاص ده الرجاله تمشي براحتها يا جماعه بقى، عشان الحراره ما كله حراره، نخلي قصه مع البرد احسن. فعشان كده نخلي الجواز كله في الشتاء، عشان في حيوانات منويه بقى وبتلعب وبتتنطط ولابسه ايس كاب بقى. الحيوان المنوي في الصيف مسلوق، لكن في الشتاء بقى لابس ايس كاب على راسه وطالع يتنطط بقى، فاهم؟ بس بص، مينا جورج عيسى مصمم استفزني. وفعلا انا قبل ما اقفل لازم اوريك غازات عبد اللطيف شديد. بص، اوسكار احسن قولون 25 اهو، عشان ما تنساوش خالص يا مينا جورج. بص اهو، ادي اهو، اوعى تنسى القولون ده، ده هيبقى من ضمن الهوم ورك بتاعك كل يوم قبل ما تنام. اوعى تنسى الغازات دي، اهي غازات القولون، اوعى تنساها. بص عامله ازاي، دايسه على القلب ازاي، بص سودة ازاي، زي اعمالك بالظبط. اوعى تنسى هذا القولون، اوعى تنسى هذا القولون. اي حاجه تانية في حياتك انساها، حتى انا انساني مش مشكله، لكن قولون شديد الجديد دايما شديد، الجديد دايما شديد. خلاص، الحته الوحيده اللي تصدق ألمها، ارجوك انت وصل اليك، الحته الوحيده اللي تصدق ألمها هي بطنك. هي ايه؟ بطنك، عشان بطنك ما بتكذبش. مينا جورج بيفكرني، وانا عارف مينا والله العظيم، مينا حاططها معايا. هقول لك على حاجه، انا ما قلتش موضوع النهارده، هو الاعصاب، ما شرحتش الاعصاب لسه، تمام؟ انا اتكلمت شويه عن الصداع النهارده، لكن بكره هتكلم على تفاصيل. انا ان شاء الله لو ربنا كتب لنا عمر هتكلم على تفاصيل المخ بقى، بالنخاع الشوكي، بالاعصاب الطرفيه، بعصب النسا، بالكلام ده كله. خلاص، الاشعه بتاعت عبد اللطيف؟ لا، ده انا عبد اللطيف هيكون هو صورته، هو شخصيه، انا وجديد هنبقى طالعين على صوره الغلاف كده، عاملين كده مع بعض، وانا بسلمه جائزه الاوسكار. بس انا دلوقتي بنصح الناس اللي عايز يخلف في الشتاء يا جماعه، خدوا فرصتكم، انطلقوا بقى. انتم بردانين بس الحالات المنويه مش عشعه والبويضات منعنعه. توكلوا على الله. توكلوا على الله. انا بشكركم على حسن الاستماع. بشكركم والله على حسن الاستماع. مفيش حاجه يا جماعه بيزود الخصوبه، مفيش اكل بيزود الخصوبه. انا كنت بجيب فخده ضاني من عند سعودي، فالراجل اداني مع الفخده الخصيه كويس، لقيت هم حاسبين لي الكيلو. هو طبعا هيحكي لك خصيه مش كيلو يعني، بس حاسبين لك الكيلو ب 2000 جنيه ونص. ليه؟ I have no idea. هل الخصيه دي بتزود الخصوبه؟ هل بتزود الذكوره؟ ولا عشان اسمها خصيه؟ يقول لك احنا بس الحاجات دي، الحاجات دي بتطلع للحبايب. يا عم مش عايزه تطلع ليا اصلا، ما تديهاليش. بديها لي ليه؟ ما باكلهاش، ما باكلهاش. يقول لك دي بس اصل دي بقى بتبقى متشاله. لا، احنا اللي عملنا للحاجه سعر، احنا اللي عملنا للحاجه سعر، احنا اللي خلينا الناس تبص للحاجات دي على انها سلع نادره. ماشي، احنا اللي عملنا للجرجير قيمه، انت اللي عملت للجمبري ميزان وفلوس. الستات طبعا هي اللي عملت للذهب قيمه، يعني الذهب اصلا معدن فلز عادي، يعني معدن فلز بيلمع. ليه بقى يبقى الجرام بتاعه بكذا، ب 3000 و4000 و5000؟ ليه؟ ولا زوردي وداماس مين اللي عمل للحديده دي قيمه؟ مين اللي عمل للذهب؟ مين اللي عمل لأمن حتاب ده ولا أمن تاح؟ أمن تاح ده مات وارتاح وسابك أنت براس الكلب. مين اللي عمل الحاجات دي؟ إحنا يا باشا، أنت اللي عملت الورقة قيمة. أنت اللي عملت للجنيه والدولار في ورق، ده ورق، أنت اللي عملت له قيمة. الراجل اتفضح والله العظيم. حاضر، توست ايطاليا حاضر، هنراجع ونشوف. حاضر، هنشوف. صدق بطنك، بطنك اول ما تمغص عليك اعرف ان انت طافح غلط. بس احنا عملنا للكوره قيمه صح، بس في فرق بقى بين الكوره ان انا اضيع فيها وقت وان انا اضيع فلوس في معدن عشان بس تطلع ياسمين صبري في الميوزك اورد اللي اتعمل في الرياض تقول لك انا بموت في الجولرز، فاهم؟ ابقى اموت في المجوهرات، وطالعين يستعرضوا شركات المجوهرات. فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ في حاجات دفعنا فيها فلوس واتضرب بها المثل يكنزون الذهب والفضه، فاهم ولا مش فاهم؟ فانت اللي عملت للمعادن دي قيمه اصلا. معرفش عشان خاطر ايه بس ندرتها. خلى الراجل يبيع لك الخصي يقول لك اصل ايه ما بطلعش للحبايب يا اخي الله بس ماشي عشان انا بحبه. عشان انا بحبه، لكن هو مش هو معدن نفيس بس ما يستاهلش اللي احنا بندفعه فيه ده. يقول لك بخزن فلوسي في ذهب، ما هو ده، هو ده بقى التخزين، فاهم؟ ده يعني الذهب والفضه يكنزوهم. خلاص انت اعتبرت الذهب عمله واعتبرته امان، فانت اديت له قيمه. على فكره ساعه المجاعات يا باشا القيمه في الاكل في الشرب. شوف غزه ما اتحصرت، ايه اللي كان عايزينه مستنينه من بره؟ ذهب؟ لا، ولا الذهب ليه قيمه. شوف افلام اللي اتكلمت على اليهود وهم بيتهجروا، كانوا بيدوروا على حته بونبون ياكلوها وكان معاهم فلوس ما عرفوش يعملوا بيها حاجه. اللي مات منهم من الجوع مات، اللي مات منهم من الجوع مات. فانت اللي عملت الحاجات دي قيمه. انت في الاخر هدمه ونومه واكله نظيفه، هدمه ونومه واكله نظيفه. ثلاث كلمات، ثلاث كلمات. انت بقى اللي عملت الحاجات التانية قيمة، ورق بقى سميته فلوس، ورق تاني سميته سندات، ورق تالت سميته عقود، وورق رابع ده ورق جرجير عادي. ورق رابع انت حطيته ده ورق جرجير عادي، كله ده عشان مفيد للحيوات المنوية خاصة في فصل الشتاء وهذه البرودة. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، وتصبحوا على خير. تصبحوا على خير.